في هذه الكلمات التي قرأناها قبل قليل 11 اسم، ذكر 11 اسما، ذكر 11 اسما، لكل اسم من هذه الأسماء حكم. وتطبيق هذه القاعدة، وتطبيق هذه القاعدة أن الاسم من هذه الأسماء إذا جاء عند الإطلاق، إذا جاء عند الإطلاق فالمراد به حقيقته الكاملة، فالمراد به حقيقته الكاملة، ولا يصرف إلى غير هذا المعنى إلا بقرينة. فحينما تسمع كلمة الكفر، حينما تسمع كلمة الإيمان، حينما تسمع كلمة البر، حينما تسمع كلمة الشرك، حينما تسمع كلمة التقي أو التقوى، حينما تسمع كلمة الولاء، حينما تسمع كلمة المعاداة ونحوها من الكلمات، فالأصل أن المراد بهذه الكلمة معناها الحقيقي الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم الفرد الكامل. الأسماء المطلقة عند الإطلاق المراد بها الفرد الكامل، ولا تصرف عن هذا إلا بقرينة، ولا تصرف عن هذا إلا بقرينة. والقرينة إما من نفس سياق النص من آية أو حديث، أو بنصوص أخرى، أو بنصوص أخرى. واضح؟ يعني مثلا على سبيل المثال نأخذ كلمة المؤمن. لو جاء واحد وقال إنما المؤمنون إخوة، فقال بناء على هذه الآية وبناء على هذه القاعدة إنما يراد بالمؤمن المؤمن الإيمان الحقيقي الكامل، فلا يكون الإنسان مؤمنا إذا لم يكن في قلبه أخوة بينه وبين إخوانه، لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة. فإذا انعدم معنى الولاء والبراء، معنى الولاء بينه وبين إخوانه، يعني ما عاد يوالي إخوانه ويحبهم ويراعي هذه الأخوة الإيمانية، إذا انعدم نهائيا بينه وبين إخوانه، هذا لا إيمان عندهم، هذا لا إيمان عندهم. فنقول كلامك بمقتضى هذه الآية فقط كلام صحيح، كلامك بمقتضى هذه الآية فقط كلام صحيح، لأن لفظة المؤمن من الأسماء التي يراد بها عند الإطلاق معناها الحقيقي الكامل، بحيث أنه لما تأتي في مثل هذا السياق مسبوقة بإنما يعني للحصر، فالمؤمن الحقيقي الذي له إيمان ثابت هو الذي بينه وبين إخوانه المؤمنون أخوة، وإنما المؤمنون إخوة، وعليه من لم يثبت بينه وبين إخوانه أخوة فليس بمؤمن. معنى صحيح، معنى صحيح، لكن نقول جاءت قرائن تدل على أنه قد يقع من المؤمن تقصير مع إخوانه فلا يراعي هذه الأخوة، فإن الشرع لم يسم السارق ولم يسم قاطع الطريق ولم يحكم على أصحاب المعاصي في عداوتهم لإخوانهم، لم يسمهم كفارا خارجين من الملة. فهذه قرينة تدل على أن المراد بالمؤمنين في الآية إنما المؤمنون إخوة أي كاملي الإيمان، فمن اختلت الأخوة بينه وبين إخوانه فهو ناقص الإيمان. انتبهتوا كيف سارت القضية؟ إذن هذه القاعدة مهمة، حينما تأتي لأي لفظ تريد إثباته ونفيه فقول الأصل أن هذا اللفظ وراد به معناه الكامل الحقيقي، معناه الحقيقي الحقيقة المطلقة اللي هو الفرد الكامل، ثم تنظر هل هناك قرائن صارفة له عن هذه الحقيقة أم لا. فإذا وجدت هذه القرائن من الكتاب أو من السنة حكمت بأنه إيش؟ بأنه المراد بهذا الاسم في هذا المحل ليس المراد به الحقيقة الكاملة أو الحقيقة التي لا يثبت الاسم إلا بها، إنما المراد الكمال المعرض للنقص. الكمال المعرض للنقص. فمثلا قد يأتي في نصوص بالنفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يعني شوف كم تأكيد يمين والله القسم، ثم التكرار، ثم النفي لا يؤمن. خلاص. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. لو نظرت في هذا النص بمفرده تقول: من لا يأمن جاره بوائقه فهو كافر كفر أكبر، صح ولا لا؟ لكن حينما تنظر تجد أن الإسلام لم يحكم على السارق ولا على قاطع الطريق ولا على الجار الذي يؤذي جاره، لم يحكم أنه كافر خارج من الملة. من الملة عندها تقول قوله: والله لا يؤمن، المراد به أي لا يؤمن إيمانا كاملا، المراد به أي لا يؤمن إيمانه ناقص. ولذلك السلف مراعاة لهذه القاعدة لم يطلقوا اسم الإيمان المطلق في حق الفاسق ناقص الإيمان، إنما يقولون مؤمن فاسق، مسلم فاسق، أو يقولوا فاسق، أو يقولوا فاسق، يعني مسلم فاسق، هو فاسق، لا يقولون هو كافر. لاحظت هذا؟ إذن هذه القاعدة العامة الكبيرة هي قاعدة الأسماء والأحكام، الأسماء والأحكام. منه تعلمون أن من موارد الضلالة في التعامل مع هذه الأسماء إثبات حقائقها المطلقة بدون النظر في القرائن، بدون النظر في القرائن. هذا من موارد الضلالة وسبب من أسباب الوقوع في التكفير، سبب من أسباب الوقوع في التكفير، أنه يثبت المعنى الحقيقي لللفظة ولا ينظر إلى القرائن الصارفة، ولا ينظر إلى القرائن الصارفة. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله: إن الشريعة مثل الصورة الكاملة التي لا يمكنك أن تصف ما فيها إلا بالنظرة الكاملة، إلا بالنظرة الكاملة. أما لو أخذت جزئية منها فإنك لا تعطي حكما صحيحا. مثال آخر: مثل ما لو أن إنسان أمامه غرفة مغلقة وفي ثقب عند الباب أو في الجدار، فقيل له: انظر من هذا الثقب إلى الغرفة واخبرنا ما الذي في الغرفة. فنظر إلى الغرفة، ما الذي يراه من الغرفة؟ لا يرى إلا الذي أمام الثقب. فرأى مثلا نارا موقد وانتبه للنار ولم ينتبه، لأن الرؤية محدودة بحسب الثقب، فقال: هذه الغرفة فيها نار ستحترق، وإذا احترقت الغرفة سيحترق ما بجوارها. كلامه هذا الذي قال أن في الغرفة نار حق ولا باطل؟ حق. لكنه هل أعطى الحق كاملا؟ لا. آخر نظر من ثقب آخر رأى في الغرفة مكتبة، فقال: هذه مكتبة، والحقيقة هي فيها دولاب صغير جاء الثقب أمامه. فنظر فرأى الدولاب فقال: هذه الغرفة مكتبة. فنقول: كلامك صحيح لكن ليس كل الحقيقة، هذا جزء من الغرفة، أنت رأيت الدولاب الذي فيه الكتب. من الذي يملك ويطلع على ما في الغرفة جميعها ويصفه لك وصفا دقيقا؟ هو الذي يستطيع فك الباب أو يكلف نفسه فك الباب. هذا الفرق بين رؤية العالم ورؤية غير العالم. غير العالم ينطبق عليه قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. العالم ينظر نظرة شاملة لجميع النصوص. ولذلك اهتم العلماء في تفسير القرآن والسنة بجمع النصوص المتعلقة بالموضع المراد تفسيره، اللي هو تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة، صح ولا لا؟ ثم التفسير بقول الصحابي، وكذا الحديث. فإنك إذا أردت تفسير الحديث أول ما يعينك على تفسير الحديث جمع روايات الحديث نفسه، فإنك إذا جمعت روايات الحديث نفسه انكشف لك معنى الحديث. فإن استمر معنى غامض عليك في الحديث اجمع الأحاديث التي في معناه، فإن استمر عليك معنى غامض اجمع الحديث التي في الباب في الموضوع. وهذا سر من أسرار تصنيف علماء الحديث الأجزاء الحديثية، لأنه يجمع في هذا الجزء كل ما يتعلق بهذه المسألة من آيات وأحاديث وروايات وآثار موقوفة وإلى آخره، لكي ينكشف لك المعنى. وهذا أمر هام جدا لمن يريد أن يتكلم في باب الأسماء والأحكام إثباتا أو نفيا. المصنف ذكر لفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك والمؤمن والبر والتقي، هذه كلها من باب الأسماء والأحكام، لا تتكلم فيها إثباتا ونفيا إلا بحسب ما دلت عليه مجموعة الأدلة الواردة في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن في القرآن محكم ومتشابه، وكذا ترى في السنة محكم ومتشابه. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طيب، هذه الآية امتدح الله عز وجل أهل الإيمان الراسخين في العلم بأنهم لا يتبعون المتشابه، ماذا يصنعون؟ يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم فيتبين لهم معنى المتشابه. سأضرب لكم مثال في الحديث ومثال في القرآن. مثلا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذه الآية إيش معناها بحسب لفظها الظاهر؟ الأمر بقتال كل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هذا المعنى الظاهر، صح ولا لا؟ هذا المعنى الظاهر في هذه الآية، وجوب قتال كل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. طب هل هذا المعنى محكم ولا متشابه؟ هذا متشابه، لأنك لو قلت بوجوب قتال كل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر معناته أنت ستستبيح دماء المعاهدين، دماء المشركين الذين بيننا وبينهم صلح، ودماء أهل الذمة، ودماء رسل الملوك أصحاب السفارات، صح ولا لا؟ هؤلاء كلهم استثنتهم نصوص أخرى من أن يقتلوا مع كونهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذن هذه الآية بظاهر لفظها إذا أخذت ظاهرها فقد اتبعت متشابه، لابد أن تردها إلى النصوص الأخرى فيصير معناها: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من المشركين الذين ليس بينكم وبينهم صلح ولا عهد وليسوا من رسل الملوك، صح ولا لا؟ شوف المعنى كيف صار، هذا الآن معنى محكم ناتج من جمع الآيات الأخرى والنصوص الأخرى في هذا الباب. خذ مثال ثاني برضو في الجهاد، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو أخذت بظاهر معنى هذا الحديث صار المعنى وجوب قتال الناس كلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب هل هذا المعنى محكم ولا متشابه؟ هذا المعنى متشابه. ليش؟ أقول دلت الآيات أن أهل الكتاب يترك قتالهم إذا قبلوا بالجزية، بينما لو وقفت على ظاهر الحديث لصار المعنى أن أهل الكتاب يقتلوا كغيرهم، بينما الآيات دلت على أن أهل الكتاب لا يقاتلوا إذا دفعوا الجزية وأدوها عن يد وهم صاغرون، صح ولا لا؟ إذن حتى هذا الحديث فيه معنى متشابه تزيله برده إلى الأحاديث الأخرى الواردة في الباب، تزيله برده إلى الأحاديث الأخرى الواردة في الباب. هذه كلها قضايا تأصيلية في العقيدة، أنه لا تستطيع أن تفهم أو تثبت الأحكام للأسماء التي وردت في الكتاب والسنة إلا بالنظر في مجموع النصوص، ولذلك كان هذا الباب مقصورا على العلماء الكبار. المصنف بعد ذلك يضرب أمثلة على القاعدة، نقرأ. قال رحمه الله: ألا ترى أن الزاني والسارق والشارب ونحوهم يدخلون في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، ولا يدخلون في مثل قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الآية. وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر والبر. نعم، المصنف رحمه الله الآن يقول أنه إطلاق الاسم، إطلاق اسم المؤمن والبر والتقي يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد بها في باب الأمر والنهي. يقول إذا جاءت هذه الأسماء عند الإطلاق فالمراد بها المعنى الكامل، وإذا جاءت هذه الأسماء في باب الأمر والنهي فالمراد بها معنى آخر. فجاب مثال، قال: السارق والزاني وغيرهم يدخلون باسم الإيمان في كل خطاب جاء فيه النداء لأهل الإيمان، يأمرهم بشيء أو ينهاهم عن شيء، لكن لا يدخلون في الآية المطلقة في وصف أهل الإيمان الكامل، في وصف المؤمن المطلق، في وصف المؤمن المطلق، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخره. فإن هذه الآية فيها وصف الإيمان المطلق، فلا يصدق على السارق ولا يصدق على الزاني. ليش؟ لأنه إيمانه ليس مطلق، هو ناقص الإيمان، حقيقة الإيمان فيه ناقصة ليست كاملة، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق. طيب، ما الدليل على أن الزاني والسارق لا يكفر ويدخل في اسم الإيمان في باب الأمر والنهي؟ أقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فالحديث أثبت أن لا إله إلا الله تنفعه، وأنه فيما ارتكبه من كبيرة الزنا ومن كبيرة السرقة لم يخرج عن اسم الإيمان. الإيمان المطلق ولا مطلق إيمان؟ مطلق إيمان. فالمصنف يفرق بين ورود الاسم في الآيات التي تثني على أهل هذه الصفة، وبين النصوص والآيات التي تذكر هذه الصفة في معرض الأمر والنهي. ولذلك يقول: لم يطلق السلف هذه الأسماء مطلقة هكذا في حق أصحاب المعاصي إلا مقيدة. الآن هو يذكر أمثلة بعد هذا، ذكر لا يزني الزاني حين يزني وذكر هذه الأشياء، وهذا شرحنا. ننتقل إلى قوله: وأما إلحاق الوعيد، في نفس الصفحة وأما إلحاق الوعيد. قال رحمه الله: وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق معين كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكفرة في الدور الثلاثة. ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة، فهم يفرقون بين العام المطلق والخاص المقيد. وكان عبد الله حمار يشرب الخمر فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. أحسنت. أقول هذه قاعدة ثانية هو لم يفردها وإنما أدرجها بالأولى. ما هي هذه القاعدة الثانية؟ كل وعيد جاء على ذنب فإنه يشترط في لحوقه بفاعله بفاعل الذنب ثبوت شروط وانتفاء موانع. ضرب مثال شرب الخمر، شارب الخمر ملعون، فإن الله لعن الخمر ولعن شاربها ولعن حاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها إلى آخره، لعن في الخمر 10، صح؟ ومع ذلك لما جاء صحابي، الحديث في البخاري، اسمه عبد الله بن حمار، كان كثيرا ما يشرب الخمر وكثيرا ما يؤتى به يجلد على شرب الخمر، فمرة جيء به وقد تكرر المجيء به، مرة جيء به فسبه أحد الصحابة فقال الرسول: لا تسبوه، لا تعينوا عليه الشيطان، خلاص، فإنه يحب الله ورسوله. فأثبت له محبة الله والرسول وأثبت له الإيمان ومنع من سبه حتى لا يعان الشيطان عليه في المعصية التي هو فيها، فلم يخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام بوقوعه في هذه المعصية، لم يخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام بوقوعه في هذه المعصية. والأمر العجيب، وهذا ضد مذهب الخوارج نهائي يجتثه من الأصل، أنه أثبت له محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مع فعل المعصية. وهذا ينبئكم أن البيت الشهير المنسوب إلى محمود بن الوراق الذي يقول: أتعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ إن هذا لعمري في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيعه. أقول هذا البيت فيه نفس خارجي، لأنه ينفي وجود المحبة مع، والحديث يثبت المحبة مع المعصية، البيت ينفي وجود المحبة مع المعصية والحديث يثبت وجود المعصية مع المحبة، فهذا البيت فيه نفس خارجي، هذا البيت فيه نفس، هذان البيتان فيهما نفس خارجي، لأن الرسول أثبت المحبة لله وللرسول مع وجود المعصية، بل ما هي معصية مرة يفعل، بل معصية جلد عليها، بل وتكرر جلده عليها، أليس كذلك؟ فهذه فائدة عظيمة في هذا الحديث، إثبات أنه قد يجتمع في قلب المؤمن المعصية مع طاعة، المعصية مع الطاعة، بل قالوا قد يجتمع الكفر غير المخرج من الملة مع المحبة والطاعة وغيره. إيش اللي ما يجتمعان في قلب المؤمن؟ الكفر الأكبر المخرج من الملة لا يجتمع مع الطاعة، لكن الكفر الذي دون كفر الذي لا يخرج من الملة والمعصية قد تجتمع مع الطاعة. إذن القضية يا إخوان قضية عظيمة ينبغي الانتباه لها في هذا الباب، قضية عظيمة ينبغي الانتباه لها في هذا الباب. فالشيخ مراده أن يثبت أن للإسم معنيان، معنى أصلي بغير قرائن يطلق على الشخص الذي يتصف به، ومعنى يحتاج إلى قرائن. فحتى تقول أن الإسم في هذا النص هو بهذا أو بهذا تحتاج إلى من القرائن ما ذكر المصنف أن ذكر الإسم أو الوصف في مقام الثناء يعني المراد به الحقيقة المطلقة، وذكر الإسم في مساق الأمر والنهي يراد به مطلق هذا الإسم أو مطلق هذا الوصف. خلاص؟ طيب. ثم مثل الشيخ بمثال آخر أعظم من المثال الأول، مثل الشيخ بمثال آخر، ومناسبة تمثيله بهذا المثال الآخر الرد على هذا الخطيب الذي في الأحساء ينكر حصول الإيمان مع وجود هذا النوع من المعصية. ما هو هذا النوع من المعصية؟ أيوة الموالاة، في باب الموالاة والبراءة من الكفار، في باب الموالاة والبراءة من الكفار، أن دعواه أن إرسال الرسل والمراسلة والمكاتبة مع الكفار ينافي البراءة منهم، فهو أورد حديث حاطب بن أبي بلتعة. حديث حاطب بن أبي بلتعة حديث عظيم، فيه أن حاطب وهو من الصحابة الذين شهدوا بدر راسل كفار قريش يخبرهم أن الرسول سيغزوهم، وكشف الله للرسول هذا الأمر ودله على المرأة التي خرجت تحمل هذا الكتاب، فأتي بها ومسك الكتاب معه صلى الله عليه وسلم وطلب حاطب. فلما جاء حاطب أراه الكتاب قال ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب والله يا رسول الله ما صنعت الذي صنعت كفرا مني ولا رغبة عن الإسلام، ولكني كنت رجلا لصيقا بقريش وكان لي عندهم أهل، فكنت أريد أن تكون لي يد عليهم يحفظوهم بها، يحفظ أهلي بسبب هذه اليد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقكم حاطب. فقال عمر ابن الخطاب أفلا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال دعه، أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. حديث حاطب بن أبي بلتعة يدل على أمور. الأمر الأول أن الأمر الذي يحتمل الإيمان والكفر لا يحكم بأنه كفر حتى يستفصل من صاحبه، أما ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحاطب ما هذا يا حاطب؟ ولم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد الخطاب كافيا في الحكم على حاطب بأنه كافر، وهذا استنبطه الإمام الشافعي وذكره في كتاب الأم من حديث حاطب. هذه أول نقطة. ثاني نقطة أن الرجل إذا اعتذر عن فعله المحتمل للكفر وغيره بما يقتضي أنه لم يفعل الكفر يقبل منه، أما ترى أن الرسول قبل كلام حاطب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قبل كلام حاطب. فإن قيل يا شيخ الرسول قال صدقكم حاطب، فمن أين لنا نحن نعلم أن من وقع في هذا الأمر المحتمل إذا كلمنا وقال أنا لا أريد الكفر أنه صادق. الرسول إنما قال صدقكم حاطب بوحي، فمن أين لنا نحن الوحي حتى نحكم كما في قضية حاطب؟ فالجواب نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقكم حاطب بالنسبة له لمعلمه بالوحي، والحجة في أن الرسول قبل كلامه ولم يرده، وإلا ما فائدة السؤال؟ وإلا ما فائدة السؤال؟ فنحن نقول نعم الرسول قال صدقكم حاطب بالوحي، لكن لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم خاص بحاطب، ولو كان خاصا لبين، لأن المقام مقام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حكما يخبر فيه بأمر غيبي ويكون الحكم المتعلق بنا بدون هذا الأمر الغيبي. أعطيكم مثال في الأحكام. لما نام الرسول صلى الله عليه وسلم بوادي ومعه الصحابة في سفر، وأمر بلال أن يحفظ لهم الوقت حتى لا يخرج وقت الفجر، فلم ينتبه بلال إلا والشمس قد طلعت وخرج وقت الفجر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك النوم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا بنا من هذا الوادي فإن في هذا الوادي شيطان، وأخرجهم من هذا الوادي وخرجوا. خلاص وصلنا في مكان ثاني. الآن لو واحد فينا نام في مكان حتى خرج الوقت، هل نقول إن في هذا المكان شيطان كما قال الرسول؟ ما عندك علم، الرسول أخبر بوحي، هذه ما لك علاقة بها. لكن الحكم أنك إذا نمت في المكان حتى خرج الوقت عليك أن تقوم وتقضي الصلاة، هذا الحكم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا لا كفارة لها إلا ذلك، هذا الحكم. القضية المتعلقة بالوحي ما لك علاقة بها أنت، ليس لك علاقة بها أنت. كذا في قضية حاطب، قضية صدقكم حاطب هذه قضية أخرى. الحكم أن الرسول قبل كلام حاطب، ولو كان القبول مقيد بالصدق لبينه صلى الله عليه وسلم، بدليل، وهذه المسألة الثالثة، بدليل أن عمر بن الخطاب قال أفلا أقتله يا رسول الله؟ فقال الرسول دعه، أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر وقال افعل ما شئتم؟ فإن معنى هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي فعله حاطب معصية وليس كفرا، لأنه لو كان كفرا لبطل عمل، لأن الكفر يبطل العمل. فلو كان الذي فعله حاطب كفرا لما نفعه أنه من أهل بدر ولبطل عمله. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر لحاطب بهذا العذر كونه من أهل بدر، دلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بهذا أن الذي فعله حاطب معصية وليس كفرا مخرجا من الملة، ولذلك نفعه كفارة لمعصيته العمل الصالح الكبير الذي فعله، وهو أنه من أهل بدر. لأنه لو كان كافرا الذي فعله كفر مخرج من الملة لما نفعه كونه من أهل، لأن الكفر يبطل العمل، ولأن شرطة لا يحبطن الكفر يبطل العمل. فلما قال الرسول دعه فإنه من أهل بدر دليل على أن الذي فعله حاطب معصية، والرسول عامله على هذا الأساس. المسألة الرابعة في قول عمر للرسول صلى الله عليه وسلم أفلا أقتله، دليل على أن حكم الجاسوس هو إيش؟ القتل. والرسول أقر عمر، ما قال له لا يا عمر هذا لا يجوز، لا، إنما ذكر مانعا يمنع من تنفيذ. ولذلك كل أهل الحديث أوردوا هذا الحديث في مصنفاتهم تحت باب حكم الجاسوس، واستنبط العلماء من هذا الحديث أن الجاسوس لا يكفر، واتفقوا على ذلك، حكى الطحاوي الإجماع على هذا أن الجاسوس، وأن عقوبته القتل إذا رأى الإمام ذلك، هنا الرسول أقر عمر في قوله أفلا أضرب عنقه يا رسول الله أفلا أقتله؟ قال دعه فإنه من أهل بدر. أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فإني غفرت لهم. فهذا الحديث دليل على أنه ليست كل موالاة للكفار، وهذه المسألة الخامسة، ليست كل موالاة للكفار هي كفر أكبر مخرج من الملة، حتى ولو كانت معاونتهم ونصرتهم في باب القتال، لأن الكتاب أرسل لهم في القتال. بعض الناس رد حديث المطلب حارب بن أبي بكر بيش، قال ورد عند البزار في هذا الحديث أن الكتاب الذي كتبه حاطب لكفار قريش كان فيه تخويف لهم من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جيشه، فهو ليس كتاب يعني نصرة لهم، إنما كتاب ترويع وتخويف لهم. فنقول هذا لم يثبت وسنده غير صحيح، والرواية الصحيحة المحفوظة هي هذه التي ذكرناها أو ذكرنا معناها لكم في البخاري ومسلم، وما جاء عند البزار غير ثابت ولا يلتفت إليه. ولو كان هذا عذره لقال للرسول صلى الله عليه وسلم إنما أردت ترويعهم وتخويفهم، لكنه ما اعتذر بهذا، إنما اعتذر بأنه كانت لي أهل عندهم أخشى ضيعتهم وأردت أن تكون لي يد فيهم يحفظوهم بها، هذا كان عذره. فلو كان فعل حق، ولذلك هذه الرواية حتى لو كان سندها ظاهر والحسن أو الصحة هي رواية شاذة معلولة لمخالفتها الرواية الصحيحة، كيف وهي لم تثبت أو لم نقف لها على سند، كيف وهي لم تثبت لم نقف لها على سند، لأنها تخالف أول الحديث. لأنه لو كان هذا عذره وهذا مراده لما كان ينفعه أن يعتذر به للرسول، صح ولا لا؟ لكنه ما اعتذر بهذا، فدليل هذا على أنه هذا غير وارد، هذا غير ثابت. إن قيل هذا الحديث خاص بأهل بدر فنقول لا، الرسول لم يذكر قوله إنه من أهل بدر لنفي الكفر عنه ابتداء، إنما الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لنفي الكفر عن حاطب أنه اعتذر بهذا الاعتذار، لذلك قال صدقكم حاطب، هذه قضية وانتهت. الحكم الثاني وهو القتل دفعوا عنه بما يؤيد الحكم الأول، إيش؟ قال إنه من أهل بدر، فلم يذكر قضية أنه من أهل بدر لدفع الكفر عنه. لاحظوا انتبهوا لهذا، ولذلك بعض الذين تكلموا على هذا الحديث أرادوا إلغاء دلالته بالطريقة الثانية هذه، ما هي؟ أن يقولوا هذا في أهل بدر، فنقول لا، الحديث تضمن أمرين، الأمر الأول نفي الكفر عنه في عمله هذا، الأمر الثاني أن حكم الجاسوس أن يقتل. والذي ذكره الرسول مانعا يمنع من تنفيذ حكم الجاسوس في القتل كونه من أهل بدر، ولم يذكر هذا في إثبات أنه كفر، إنما اعتبر قرينة أنه ليس بكفر قوله هذا الذي قاله. وقضية أنه صدقكم هذه قضية أخرى ترجع للوحي، لا علاقة لها بأصل الحكم العام الذي الأمة تتعلم من هذا الحديث. إذن في هذا الحديث إثبات أنه ليست كل موالاة كفر، في هذا الحديث إثبات أنه ليست كل موالاة كفر، لأن الموالاة معناها الحب والنصرة، هذا الذي فعله الحافظ نصرة للكفار في أمر القتال، ومع مين من المؤمنين؟ مع جيش المسلمين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن في نصرته للكفار بهذا الوجه كفر. فدل ذلك أن الموالاة المخرجة من الملة هي النصرة للكفار والمحبة لهم من أجل دينهم واعتقادهم. لذلك هو دفع عن نفس الكفر ابتداء بأرقاد والله يا رسول الله لم أفعل أن كفر مني ولا ردة عن ديني، ولكن كنت امرأة كذا إلى عشر، لاحظتم؟ فليس في الحديث إذن ما يساعد قول التكفيرين، بل في الحديث ما يخالفه. ويدلكم على كلامي هذا أن أهل الحديث كلهم لم يفهموا منه أن الجاسوس كافر، بل فهموا منه أن الجاسوس أمره يرجع إلى الإمام، ولم يتعرضوا له أنه كافر، لا، تعرضوا له أنه هذه عقوبته إذا جاء الإمام أن أن يعاقب. فقد يكون عند الإمام مانع يمنع من قتل هذا الجاسوس فلا يقتله، الأمر إليه لما يراه من المصلحة، لأن وظيفة الإمام حفظ مصالح الدنيا وإقامة أمور الدين للناس، هذا وظيفة الإمام. فقد يكون من مصلحتهم أن لا يقتل هذا الجاسوس. هذا الحديث دلت على أنه ليست كل محبة ولا نصرة للكافرين مخرجة من الدين، وهو الذي أراده المصنف، وبيّن أن اسم الموالاة يشتمل على معنيين: المعنى العام المحبة والنصرة للكفار من أجل الدين واعتقادهم عند الأصل، لكنه قد يخرج عن هذا المعنى إلى معنى آخر وهو محبة ونصرة للكفار، ولكن لا من أجل دينهم ولا من أجل اعتقادهم، كالذي فعله حاطب بن أبي بلتة رضي الله عنه وأرضاه. واضح الآن يا شباب؟ ترى هذا الحديث من الأحاديث إلا المعارك فيها قوية بين التكفيريين وبين مخالفين، وأنا بيّنت لكم هو ببيان جمعت فيه كل الشبه التي يريدوها في الاستدلال بهذا الحديث، فانتبهوا للي أنا ذكرت شبههم اللي يذكروها أنا ذكرتها ورديت عليها، خلاص؟ وبيّنت لكم وجلالة الحديث. الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن جزاه الله خير علق على هذا الحديث بتعليق، قال: اقرأ من عند وأنزل الله في ذلك، صفحة 245. وأنزل الله في ذلك صدر سورة المنتهى. قال رحمه الله: وأنزل الله في ذلك صدر سورة المنتهى، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الشاهد استحملني شوية، استحملني. الشاهد أن الله صدر الآية بقوله في قصة مين؟ يعني الآية خطاب لمين؟ لحاطب. الآية خطاب لحاطب، هذا من العام الذي ورد به يا أيها الذين آمنوا، يعني يا حاطب من كان على شاكلته لا تتخذوا. فبدل ما صفه باسم الإيمان معناته الفعل اللي صدر منه إيه؟ ليس بكفر، صح ولا لا؟ طيب مشي مشي يا أستاذ. قال رحمه الله: فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناوله النهي بعمومه، وله خصوص السبب الدال على إرادته. عند العلماء قاعدة أن سبب النزول قطعي الدخول في معنى الآية، هذه قاعدة عامة والشيخ يشير إليها. إيش يقول؟ يقول: وله خصوص السبب. إيش يعني له خصوص السبب؟ إشارة إلى القاعدة أن سبب النزول قطعي الدخول في معنى الآية. كمل. قال رحمه الله: مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليه بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، لكن قوله صدقة خل سبيلا ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خل سبيلا. لاحظ الشيخ استدل بخلوا سبيلا، ما استدل بكلمة صداقة، لأنه هذه القضية تتعلق بالوعد. أيوه. قال رحمه الله: ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم ما يدري، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هو المانع من تكفيره، لأننا نقول لو كفر لأن الشرك والكفر يحبط العمل، فإن الكفر يهدم ما قبله بقوله تعالى: ومن يهدم بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والكفر مربط للحسنات والإيمان بالإجماع فلا يظن هذا. إذن ليس الذي فعله حاطب كفر، وإلا ما نفع أنه من أهل بدر، لأنه لو كان الذي فعله كفر مخرج من الملة لأحبط هذا الكفر عمله الصالح، لأحبط. فدل هذا على أنه من نوع المعصية، سيؤكده قوله دعه فإنه من أهل بدر، بجهة إيش؟ بجهة أن الإشارة إلى أن هذا إيش؟ معصية وليس كفر. طيب. قال رحمه الله: وأما قوله تعالى ومن يتولهم منهم فإنه منهم، وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. وأصل الموالاة هي الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة. نعم، هذا أصل الموالاة، الحب والصداقة والنصر، هذا أصله، ودون ذلك مراتب متعددة، مراتب متعددة. بل أنا أقول لك أمر أضبط لك المسألة في الموالاة، أقول الموالاة على نوعين: موالاة كفرية مخرجة من الملة، وضابطها الحب والنصرة والصداقة من أجل الدين والاعتقاد، من أجل دينهم الكفري واعتقادهم الكفري. اثنين، النوع الثاني من الموالاة، الموالاة غير المخرجة من الملة، وهي تدور مع الأحكام الشرعية الخمسة، تارة تكون واجبة، إيش رأيك؟ تارة تكون موالاة الكفار ونصرتهم واجبة شرعا. من الدين مثال؟ أحسنت. لو أن إنسان ابتلي بوالدين مشركين كافرين، الواجب شرعا عليه لو جاء أحد اعتدي عليهما أن ينصرهما ويدفع عنهما، ولا يتركهم انضربوا ينصرهم ويدافع عنه، لأن هذا أقل شيء بمعنى البر والإحسان به، صح ولا لا؟ لو كان متزوجا زوجة كتابية وجاء واحد اعتدي على زوجة الكتابية، سلمها اتركها، يقول لها انت كافرة، ولا يجب عليه نصرة زوجته وحمايتها؟ يا جماعة يجب عليه، معناها ايش؟ ينصرها. هذه موالاة للكفار مخرجة من الملة، فنقول لا، الله شرع لنا هذا النوع الأول من الموالاة غير المخرجة من الملة التي لها حكم الوجوب. طيب، الموالاة غير المخرجة من الملة التي لها حكم التحريم عكس الوجوب، أقول مثل التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم العادية لا العبادية الاعتقادية. مثلا واحد يسوي القصة حقت الكفار، واحد يلبس صورة، يحط صورة في قميص وصورة كافر، واحد يمشي على طريقة الكفار، يلبس ملابس على طريقة الكفار. طيب، الحالة الثالثة أن تكون نصرة الكفار ومحبتهم مستحبة وليست بواجب، أن تكون نصرتهم مستحبة وليست بواجب. كيف؟ أقول هذا تفعله إذا في كافر تريد أن تدعو للإسلام، فتفعل لهم أمر في المعنى الظاهر يؤدي هذا المعنى من أجل استجلابه ودعوته، فهذا أمر مستحب، هذا أمر مستحب. طيب، يكره، أقول ما كان عكس هذا، خلاص، مباح التعامل الظاهر مع الكفار بالبيع والشراء، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عنده، فهذه الأحكام الخمسة دارت معها الموالاة بالنوع الثاني، وهي التي لا تخرج من الملة. وهذا معنى قول الإمام رحمه الله، قال: ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب، وهذا عند السلف الراسخين في العلم. ما بعد ذلك من الكلام أشرنا إليه في المقدمة، ذكرنا لكم المناظرة التي ذكرها بين خارجي ومرجئي، ما نبغاها ما نحتاجها. بعدين وقد بلغني 249 أنكم تأولتم. قال رحمه الله: وقد بلغني أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض رؤساء الضالين والملوك المشركين. ولم تنظروا لأول الآية وهي قوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة ولا المراد من الأمر المعروف المذكور في هذه الآية الكريمة، وهي قصة صلح الحديبية وما طلبه المشركون واشترطوه وأجابه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكفي برد مقلوبكم ودفع أباطيلكم. وذكرنا هذا في المقدمة، بينا أن قصة صلح الحديبية تفيد جواز الصلح مع الكفار حتى ولو كان الكفار يعتدون على، بل حتى لو كانوا مستولين على أرض المسلمين. خلاص، أنا الآن أذكر لكم دليل أختم به هذا اللقاء يدل على حفظ العهد والميثاق مع الكفار حتى وإن اعتدى الكفار على المؤمنين المحتاجين من نصرة. قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم، فأوجب نصرة من يستنصرنا من المؤمنين إذا اعتدى عليهم الكفار. كملوا الآية: إلا على بينكم وبينهم ميثاق. استثنى الله من وجوب نصرة إخواننا المؤمنين، استثنى الله من وجوب نصرة إخواننا المؤمنين إذا كان المعتدي عليهم من الكفار بيننا وبينهم ميثاق. إيش معنى الآية؟ معنى الآية أن الميثاق محفوظ مع الكفار حتى وإن اعتدوا على إخوان لنا مسلمين. وهذا يبطل لكم ما شاع في أذهان بعض الناس من أن مجرد اعتداء الكفار على إخواننا المسلمين الذين يحتاجون إلى النصرة يلغي ما بيننا وبينهم من العهد والميثاق. فإن الله في آية النصرة منعنا من أن ننصر إخواننا على كفار بيننا وبينهم، وهؤلاء الكفار اعتدوا عليهم. بده يقول لي: يا شيخ هذا معنى خطير، إيش هذا؟ أنت تثبت أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نحفظ العهد والميثاق ونضيع إخواننا الذين اعتدي عليهم الكفار ولا ننصرهم؟ أقول له: إيش رأيك إنه هذا المعنى فعله الرسول في صلح الحديبية؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم من بنود العهد في صلح الحديبية أن يسلم المؤمنين الذين يهربون من قريش ويرجعهم إليهم؟ أما سلم أبا بصير ومن معه إلى رسولي قريش وأرجعه إليهم؟ سلموا ولا ما سلموا؟ حفظا للعهد والميثاق ولا ما حفظا للعهد والميثاق؟ فهذا الرسول طبق معنى الآية. ومنه تعلمون أنه لا مانع شرعا من أن يقوم ولي الأمر بالسفارة والرسالة وتبادل الهدايا مع الدولة الكافرة، وأن هذا لا يحرم الموالاة ولا يحرم المعاداة التي هي أصل معنى الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل. فإنه لا ينافيها، وإلا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحقق معنى الإسلام. ويكفي في هذا بيان في فساد هذا القول. نتابع إن شاء الله إلى آخر الرسالة الأصول الخمسة التي ذكرها في اللقاء غدا بإذن الله تعالى. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم الساعة؟ أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم. وهنا بعض طلباتنا الإخوة يعني يشكركم على هذا الدرس ويخصصوا درس شهري لأهلكم. جزاكم الله خير، وأنا أتشرف بهذا. وكلمني إمام المسجد الأستاذ عادل الشيخ عادل الدماني جزاه الله خير، وذكرت له أنا أن جدولي مضطرب ما أستطيع الالتزام بأي شيء، يعني أنا عندي في مكة يومين في الأسبوع عندي درس، الفصل اللي راح ما قدرت أوفي إلا بيوم واحد، فما أقدر ألتزم إن شاء الله نظرة إلى ميسر. أحسن الله إليكم. وهذا يقول رؤية عن بعض السلف كأحمد والثوري أنهم أنكروا تأويل الكفر على أصغر وأكبر، فنرجو بيانا يوضح لنا الفهم الصحيح لموقفهم وجزاكم الله خيرا. سيأتي إن شاء الله في الأصول الخمسة بعضها سيذكر عن السلف رضوان الله عليهم عن ابن عباس وعن غيره أن الكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر، فكانوا يقولون كفر دون كفر، وهذه الكلمة كفر دون كفر ثابتة في الاستقراء عن السلف جميعهم بلا مخالف، فلها معنى الإجماع السكوتي عندهم والله أعلم، وإن شاء الله ستأتينا. أحسن الله إليكم. هذا يقول كيف نجمع بين حديث حافظ رضي الله عنه وأن الموالاة لا تنافي الإيمان، وبين عدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المضاءه ومعاونة المشركين من نواقض الإسلام، ومتى نحمل الموالاة ونعدها كفرا؟ إذا لو سألنا كل موال ومعاون لهم للكفار لأنظر أنه موال ومعاون لهم، وهذا ينظر أو يعارض قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذه مسألة مهمة التي ذكرها الأخ للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة بعنوان نواقض الإسلام. ذكر الناقض الثامن، انتبهوا لعبارة الإمام، يقول الإمام الناقض الثامن مظاهرة الكفار ومعاونتهم على قتال أو على قتل المسلمين، والله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الإمام ما قال الناقض الثامن موالاة الكفار، مع أنه الآية اللي استدل بها فيها كلمة موالاة، قال وما يتولهم منكم فإنه، إيش قال الإمام الناقض الثامن؟ إيش أتعلمون أن كلمة مظاهرة عند العلماء تعني النوع الأول من الموالاة وهو النوع الكفري، وهذه النقطة غايبة عن أذهان كثير من تكلم في معنى كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عد الناقض الثامن ليس الموالاة إنما المظاهرة، والمظاهرة ما معناها؟ معناها أن الشخص يكون ظهيرا للكفار يقوم مقامهم ويسد مسدهم حتى ولو كان في قتل المسلمين، ولا يكون الإنسان ظهيرا لشخص إلا وهو مثله يقوم مقامه، تقول فلان ظهر جمل فلان ظهر كذا، فهو ظهير للكفار فعله هذا مظاهر. فالمظاهرة عند العلماء، راجع كلمة مظاهرة، أدخل في المكتبة الشاملة وأشر مثلا على تفسير الطبري وافتح كلمة مظاهرة وخليه يجيب لك مواضع أو المظاهرة، ستجد أن كل كلامهم في المظاهرة هو بمعنى الموالاة المخرجة من الملة. فالشيخ ابتداء قيد لك كلامه بكلمة مظاهرة، وإلا فكر لما عدل المصنف رحمه الله عن كلمة موالاة مع أنها هي المطابقة للآية إلى كلمة مظاهرة؟ لم يعدل المصنف عن كلمة موالاة المطابقة للآية المستدل بها إلى كلمة مظاهرة إلا لمعنى. ما هو هذا المعنى؟ ستكتشف أن العلماء لا يطلقون كلمة مظاهرة إلا للمعنى الأول المخرج من الملة، ولا يسمون النوع الثاني مظاهر، يقول الموالاة. انتبهتم؟ فالمصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب المصنف لكتاب نواقض الإسلام، الناقض الثامن عنده هو الموالاة الكفرية التي يعبر عنها بكلمة مظاهرة. وأشروا في المكتبة الشاملة، علموا على كتاب الطبري، علموا على كتب التفسير القديمة، علموا على كلمة مظاهرة والمظاهرة ستجدونها هذا المعنى، الموالاة المخرجة من الملة، يذكرون بهذا المعنى. وعدم الانتباه لهذا الأمر جعل بعض الناس يقول الشيخ عبد العزيز بن باز متناقض في مسألة الموالاة. ليش؟ لأنه رأى الشيخ عبد العزيز بن باز إذا تكلم عن مسألة الموالاة وذكر المظاهرة قال هي كفر أكبر مخرج من الملة، ورأى في مواطن آخر يذكر الموالاة ويقول هي غير مخرجة من الملة، فاستغرب فقال الشيخ متناقض. الشيخ مو متناقض، لكن في الموطن الذي ذكر كلمة مظاهرة يريد به المعنى الأول. بعض علماء الدعوة النجدية يطلق التولي والموالاة ويريد بالتولي المظاهرة، هذا مصطلح ثاني تنتبه له، يذكر التولي ويذكر الموالاة، ومن العلماء يذكر المظاهرة والموالاة، فيجعل المظاهرة اسم للمعنى الأول المخرج من الملة، ويجعل الموالاة اسم للمعنى الثاني، وهذا كله يندرج تحت باب إيش؟ الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ نشهد الله على قلبكم، يقول في سؤاله: قلتم في البيت المذكور أتعصي الإله وأنت تزعم قصده إلى آخره، وذكرتم أن هذا فيه نفس خارجي، ولكن ابن القيم بمنيته يقول: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، فكيف يمكن الجمع؟ نرجو التوضيح وفقكم. حب ايش؟ حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. هذا شرح ابن القيم في مكان ثاني، شرحه ابن القيم في مكان ثاني، حيث بين أنه إذا غلب على الإنسان حب الغناء والاستماع إلى الغناء وتكرار ذلك سيعسر عليه الاستماع وقراءة القرآن الكريم، فهو يعني هذا. ويلاحظ أن ابن القيم لم يجعل القضية إيمان وكفر، لم يجعل القضية إيمان وكفر، واضح؟ فكلام ابن القيم يشرحه كلامه وهو خارج بحثنا، لأنه لم يجعل القضية إيمان و وكفر، نعم، أو معصية وطاعة، أنه ما تجتمع، لا، هو نفسه قرر في مواطن من كتبه اجتماع المعصية والطاعة في قلب ابن آدم المسلم، نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا أبطل الحاكم حدا شرعيا حد الزنا والسرقة وقال لن نجلد ولن نقطع وحدد مدة لهوى عنده لا تدركه، فهل يجري في هذا الخلاف الذي أشرتم إليه أم ماذا يقول حكمه وفقكم الله؟ لو تعيد ثاني مرة الله يخليك. يقول: إذا أبطل حاكم حدا شرعيا كحد الزنا والسرقة وقال لن نجلد ولن نقطع وحدد مدة لهوى عنده لا تدركه، فهل يجري في هذا هذه هي عين مسألة الحكم غير ما أنزل الله، هذه الصورة هي عين مسألة الحكم غير ما أنزل الله. ونحن ذكرنا في المقدمة أمس أن الحكم غير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر في إحدى الحالات التالية: إذا رأى أن الحكم غير ما أنزل الله واجب أو جائز أو أفضل أو مساوي أو أنه الأصلح لهذا الزمان أو استحله، فإنه في هذه الأحوال يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة. أما إذا لم إذا سلم من هذه الأحوال الخمسة وفعل لأمر يرى، لمصلحة يرى، لدنيا، لكذا، لهو، لشبه، فإنه لا يكون كفرا أكبر، إنما يكون كفرا دون كفر. وهذا الذي ذكره السائل هو عين مسألة كفر دون كفر، والله أعلم. ما أنا شفتك الورقة جبتها الأخيرة، وين بتجيب الورقة كده؟ أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أن الخلاف في تكفير الخوارج يجعلنا نرجح ألا نكفرهم، وعندي إشكال، هل الخلاف يرجح جانب ترك التكفير أم أنه إنما يمنع من تكفير معين أفاقه الله؟ نحن نقول السلف اختلفوا في حكم الخوارج، من السلف من قال أن الخوارج كفار، ومن السلف من قال أن الخوارج فساق عصاة ولكنهم ليسوا كفار خارجين من الملة. خلاص. إذا قلنا أننا لا نكفر إلا بما أجمع على أنه كفر، هذا يرجح قول من؟ قول من يقول أن الخوارج ليسوا كفار خارجين من الملة، يرجح هذا القول. وإذا جئنا نطبق هذه المسألة على المعين وكنا نتبنى القول الأول أن الخوارج كفار، فنقول لا ننزله على المعين إلا إذا ثبتت شروط انتفت، يعني قامت الحجة، يعني قامت عليه الحجة. هذا هو كلامنا حتى في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هذا هو كلامنا. من رأى أن التشريع العام كفر أكبر مخرج من الملة، فإنه لا يمكنه أن ينزله على المعين إلا إذا ثبتت شروط انتفت موانع. وإذا جئنا ننظر للمسألة على العموم، فنقول اختلافهم في أن التشريع العام كفر يقتضي ترجيح القول بأنه ليس بكافر، لأن إعمال التكفير إنما يكون في حق المعين إنما يكون بما أجمع على أنه كفر، ولم يختلف فيه، خاصة في حق الحكام، خاصة في حق الحكام. هذا فصلناه في اللقاء الأول. نعم، يكفي هذا. آخر سؤال. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كيف يزول مانع المانع التأويل عند إرادة الحكم بالكفر على معين قد وقع فيما اختلف العلماء في كونه مكفرا؟ يزول مانع التأويل بأن يقيم العلماء عليه الحجة. ولذلك كثيرا ما يكلمني بعض الشباب أو يتكلم بعض الشباب فيما بينهم البين ويقول: أنا نصحته ونقلت له قول الشيخ فلان وقول فلان وأريت الكتب، قامت عليه الحجة. فأقول له: لا، لم تقم عليه الحجة بهذا. أنت تحتاج إلى أن يجلس معه أو هو يجلس مع عالم يبين له الصواب ويزيل عنه الشبهة في الاستدلال الموجودة لديه ويوضح له المسألة. فإذا بين له العالم ووضح له العالم الصواب في هذه المسألة ثم بعد ذلك استمر، فهو عندها من أهل الهوى، من المعاندين المكابرين الذين لا يعتبر التأويل مانعا يمنع من تكفيرهم، وينظر في الموانع الأخرى. والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.